والله حسنة واحدة يمنحك الله عز وجل خير مما طلعت عليه الشمس، خير من كنوز الدنيا. ومع ذلك نزهد نقول أواجب هو؟ لا، ليس بواجب، وليس بواجب، لكنه إن تركته فرطت في أجر عظيم. ولعلي ذكرت لكم سابقا، لعلي ذكرت لكم قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء وأرسل سرية، وكان ممن اكتذب في تلك السرية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت السرية في آخر النهار، فقال أستطيع أن أنام وأبيت عند أهلي، ثم إذا استيقظت أصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله الدعاء ثم أدرك السرية. إذن كانت نيته حسنة في التخلف، ولا يريد أن يتخلف عن السرية. السرية الجيش يسير على بطء، وهم خرجوا في آخر النهار، يعني يسيرون قليلا ثم ينزلون، ينزلون ومن الغد يسيرون. وأنا أبيت عند أهلي عند زوجتي وأولادي، وفي الصباح أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم صحيح، ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين وهو يقول آمين، ومن وافق تأمينه قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا قصد خيرا. ثم يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الدعاء، وهذا خير. فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله لماذا تخلفت عن أصحابك؟ قال يا رسول الله أردت كيت وكيت، أردت أن أصلي معك الفجر وأسألك الدعاء، وأعلم أني أدرك أصحابي، أدركهم لن يبعدوا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سبقوك، لقد سبقوك في الخير أبعد ما بين المشرق والمغرب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إنما هي خطوات، لكنهم سبقوه في الفضل أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول هذا الأمر سنة يجوز تركه، خاصة طلاب العلم من أكثر الناس فتيا في الأخذ بالرخص في الحج مثلا. أسمع كثير من طلبة العلم يقول يا أخي الذهاب في اليوم الثامن في يوم التروية إلى ميناء هذا سنة، يقول أصلي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لا يا أخي، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ميناء أفضل من أن تصلي في مسجد الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما صلى في مسجد الكعبة، إنما صلى في ميناء. صلاتك في ميناء من النسك، فإذا كنت حاجا فصلاتك يوم التروية في ميناء أفضل من صلاتك في مسجد الكعبة، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما صلى في مسجد الكعبة، صلى في ميناء. فهمتم؟ فقد تترك أعمالا أنت تراها هينة، لكن ربما ينبني عليها من الأجور أكثر مما بين السماء والأرض. يأتي يقول المبيت في ليلة الثامن، يعني في آخر يوم الثامن، يعني في صبيحة يوم عرفة، لأننا إذا قلنا ليلة عرفة فهي الليلة التي تأتي في آخر يوم عرفة، هي الليلة الوحيدة التي الليلة تسبق تأتي بعد النهار، وإلا عادة الليلة تسبق النهار، أليس كذلك؟ يقول المبيت في ميناء سنة في يوم التروية، نقول نعم سنة، لكن قد ينبني على هذا المبيت من الأجر ما لا يخطر على بالك، صحيح؟ والمغبون من يفرط في مثل هذه الأعمال، المغبون من يفرط في مثل هذه الأجور، ولو كانت هذه الأجور دنيوية لما فرط فيها أحد، فكيف بالأجور التي يمنحها ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فهمتم؟ ولذلك احرصوا على الخير، أنت لا تدري أي العمل الذي سينجيك عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون عملا قليلا، عمل صغير جدا قد لا يخطر على بالك، هذا العمل قد تكون أنت فعلت من الخيرات الكثير، صليت وقمت الليل وصمت النهار وتلوت القرآن وفعلت، وهي أمور عظيمة كتبت لك حسناتها، لكن لم تكن سببا لنجاتك، وقد تعمل عملا واحدا يكون هذا العمل هو سبب نجاتك عند الله سبحانه وتعالى. بغي سقط كلبا فغفر الله لها فشكر الله لها فغفر لها. سقط كلبا فقط، فقط سقط كلبا، فكانت هذه السقاية سبب لنجاتها عند الله سبحانه وتعالى. فقد يكون العمل في نظرك قليلا لكنه عند الله عظيم. فهمتم؟ فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر شيئا من أعمال الآخرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني عن الاستنجاء بالماء. الوضوء هنا المقصود به الوضوء اللغوي للشرعي، الوضوء اللغوي يعني مطلق الغسل، مطلق الغسل، لأن الوضوء في اللغة من الوضاءة وهي النظافة. إذن الوضوء في اللغة يعني الطهارة والنظافة، وفي الاصطلاح ما تعرفونه. فهنا سئل عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني عن استعمال الماء في إزالة الخبث، في إزالة الغائط من السبيل، يعني عن الاستنجاء بالماء. فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. ما معنى هذا؟ معناه أنه عامة ما يعرف أن الرجال في ذاك الزمان كانوا يستعملون الحجر والمرأة تستعمل الماء. هل معنى هذا أن الماء لا يجزي؟ لا، بل هو أكثر إنقاء. لكن سعيدا رحمه الله يتكلم على حال الناس، حال الناس، حال العرب في جاهليتها وفي إسلامها، أن الرجال ما كانوا يستعملون الماء. في الجاهلية العرب كان الرجال يستعملون الحجارة لإزالة الخبثين، لإزالة الخارج من السبيلين، البول والغائط. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك. فهمتم؟ فكان الرجال يستعملون الحجارة ونحوها لإزالة الخارج من السبيلين، أما النساء فكانت عادتهن استعمال الماء، فكانت عادتهن استعمال الماء. ولذلك قال: إنما ذلك وضوء النساء، يعني الاستنجاء ما تعرف عليه الناس أنه يكون من فعل النساء في ذلك الزمان، والرجال يستعملون الحجارة. هل معنى هذا أنه لا يجزئ الماء؟ الجواب يجزئ، لكن هو يتكلم على ما هو حال الناس، على ما هو حال الناس. هذا بالنسبة للغائط. أما في البول فيقول الفقهاء: البول يجزئ الرجل فيه الاستجمار لكن المرأة لا يجزئها. لماذا لا يجزئها؟ قال: لأن الاستجمار من شرطه أنه لا يجاوز المكان المعتاد، لا يجاوز المخرج، فلو جاوز المخرج لا يجزئك الاستجمار بل وجب عليك الغسل. الآن عند التبول إذا كان البول لا يجاوز مخرجه، لا يجاوز المكان المعتاد، يجزئ فيه الاستجمار. لكنه لو على رأس الذكر كله مثلا، أو تطاير رذاذ البول على فخذيك مثلا، هل يجزئ المسح؟ الجواب: لا يجزئ المسح، بل لا بد من غسله. أما المرأة فإنها إذا تبولت يجاوز مخرجه، ولذلك قالوا: المرأة لا تستجمر، بل لا بد من استعمال الماء، وإن استجمرت لا بأس لكنها لا تكتفي به، فإن اكتفت لا يجزئها، بل لا بد أن تتبعه الماء. إن أرادت أن تمسح بالمنديل ونحوه لا بأس لكنها تتبع ذلك بالماء فتغسل ذلك الموضع بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذه المسألة مسألة طويلة الذيل، لكننا نختصر الكلام فيها. مالك رحمه الله تعالى يقول: إذا شرب، وجمهور أهل العلم يقولون يروونه بلفظ إذا ولغ، وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن عامة أصحاب أبي الزناد رووا هذه اللفظة بلفظ إذا ولغ. والكلب كما تعلمون لا يشرب، إنما يلغ، يلغ بالفتح، يعني يشرب بلسانه، يدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يشرب. لو تلاحظون في رواية مالك رحمه الله تعالى لم يذكر التتريب. ما ذكر التتريب؟ تعرفون معنى التتريب يا إخوان؟ يعني استعمال التراب. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ما ذكر التتريب أبدا، لكنه ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إحداهن بالتراب، وفي لفظ أخرى هن بالتراب في خارج الصحيح، وعفروه 8 بالتراب. لفظة التتريب هذه ما موقف أهل العلم منها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التتريب ليس بلازم، وضعفوا هذه اللفظة، وممن ذهب إلى تضعيفها الحافظ بن عبد البر، لكن اللفظة صحيحة في البخاري وفي غيره فلا إشكال، فهمتم؟ وممن ذهب إلى ترك التتريب مالك رحمه الله تعالى، يقول التتريب ليس بلازم، إنما يكفي غسل الإناء 7. ثم هل يقول بالوجوب؟ يقول شراح الموطأ من المالكية الغسل 7 ليس بواجب، إنما هو مندوب مستحب، ذلك لأن في مذهب مالك رحمه الله تعالى القول بطهارة لعاب الكلب خلافا للجمهور، ليس كذلك؟ بلى. ولذلك يقولون أن التسبيع مندوب إليه مستحب وليس بواجب، لأنه لا يقصد به الطهارة من النجاسة، بل هو أمر تعبدي محض كما قلت لكم قبل أيام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن التسبيع منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ، وأن المجزئ أن يغسل 3، فلو غسل الإناء 3 قال لأن نجاسته كنجاسة غيره، ومعلوم أن النجاسة المغلظة كالغائط مثلا يكفي في طهارته 3 غسلات إن ذهب عين النجاسة. إذا ذهبت عين النجاسة ما بقي للنجاسة أثر، فإن الغسلات 3 غسلات منقية طاهرة، فيقول ونجاسة الكلب مثلها، فيقول أن 3 غسلات يجزئ والتسبيع منسوخ. وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب التسبيع، وهو قول جماعات من أهل العلم، إلا أن الشافعي ما قال بالتتريب، ومن لم يقل بالتتريب ذهب إلى تضعيف الحديث للاضطراب، فإنه ورد بألفاظ كثيرة، بلفظ أولاهن بالتراب، وبلفظ أخراهن بالتراب، وبلفظ إحداهن بالتراب، وبلفظ عفروه 8 بالتراب، لكن إذا عفر 8 بالتراب صارت الغسلات 9، أو لا؟ لأنك إذا غسلت 7 ثم غسلت 8 بالتراب فإنك تحتاج إلى إزالة هذا التراب، أو لا؟ فتغسله الغسلة 9 بالماء، فهمت؟ نعم نعم صحيح صحيح، ما يلزم أن يكون 8 ترتيبا، لكنه يقصدون أنها 7 غسلات بالماء والثامنة بالتراب إحداها، ومع ذلك يعني هم يقولون الاضطراب باق بين إحداهن وأخراهن وأولاهن، لكنه طالما أنه أمكن الجمع فلا يصار إلى تضعيف اللفظ طالما أنه ثابت في الصحيح كما قلنا لكم. إذن التتريب واجب على هذا. ثم إخوتي الكرام، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، وأعظم معجزاته كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يجزاك خير، كتب الله أجرك، الذي حفظه الله عز وجل وتعهد بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذا تجدون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتجدد، فتجدون في كتاب الله عز وجل أمورا كثيرة ما كانت متضحة ربما لمن سبق، ثم تأتي الأيام فتظهر ما كان خفيا من إعجاز الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من ذلك أيضا ما يظهره الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كحديث الذبابة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح كما تعلمون، أن الذباب إذا وقع أمرنا أن نغمسه ثم نخرجه فنلقيه ثم نتناول الطعام والشراب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فكان أعداء هذا الدين من الكفرة من اليهود والنصارى وأذنابهم إلى عهد قريب، حتى أننا وجدنا في كتابات بعض المستشرقين استهزاء وسخرية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه الدويبة الصغيرة لا تعقل، كيف تتقي بالجناح الذي فيه الداء؟ ثم أرغم الله أنوفهم، وإذا بهم هم يقرون بذلك ويثبتون ذلك بالتصوير الدقيق، كيف أن الذبابة حين تسقط تتقي بالجناح الذي فيه الداء فتسقط على جنب. وأنت تنظر هذا، إذا سقط الذباب كثيرا ما تجد أنه يسقط على جنب. ثم وجدوا أنهم إذا وقعت الذبابة وأخذت وفحصوا ذلك الإناء الذي وقع فيه الذباب يجدون، نعم، يجدون فيه من الجراثيم والميكروبات السامة الضارة من الشيء الذي لا يقدر قدره. فإذا غمست كان ذلك الغمس سببا لقتل تلك الجراثيم والميكروبات، ولا يبقى منها إلا جزء ضئيل ينفع البدن ليكتسب مناعة ضد ذلك المرض. وكذلك هنا في مسألة التتريب، أثبت أهل العلم بالطب ونحوه أن في لعاب الكلب من الجراثيم ما لا يمكن إزالته ولا قتله بالغسل، بل ولا حتى بالمستحضرات التي أحدثت في هذا الزمان للغسيل. المستحضرات التي تستعمل للغسيل، المواد الكيماوية التي تغسل بها الآنية، قالوا بل حتى بهذه المساحيق لا يمكن قتل تلك الجراثيم، ولا تموت إلا بالتراب. والله سبحانه وتعالى حين أباح لنا الطيبات ما أباحها له من أجله، إنما من أجلنا نحن، وحين حرم علينا الخبائث لا لأنه يتضرر بها، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما حين حرم علينا الخبائث من أجلنا نحن لأنها تضرنا، إذن ما حرم علينا شيئا إلا وفيه ضرر علينا، ولا أباح لنا شيئا إلا وفيه النفع لنا، والله عز وجل لطيف بعباده وهو عالم بما يصلح لنا وما لا يصلح لنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، يعني على طاعة الله عز وجل، يعني ابذل جهدك واحرص على أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولن تحصوا، يعني ولن تستطيعوا أن تحصوا ما يمنحكم الله عز وجل من الأجر على الاستقامة. استقم على طاعة الله لأنك جبلت على القصور والمعصية، فابذل جهدك على الاستقامة وجاهد نفسك على الاستقامة، ولن تستطيع أن تحصي ما يمنحك الله عز وجل إياه من الأجر العظيم على استقامتك. واعملوا، يعني ابذلوا الجهد في عمل الصالحات التي تقربكم إلى الله، وخير أعمالكم، قال اعملوا يعني الصالحات، طيب أي الأعمال الصالحة التي نعملها أفضل وأكثر قربة إلى الله عز وجل؟ قال: وخير أعمالكم الصلاة. إذن لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما افترض عليك يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإن من أعظم ما افترض عليك هذه الصلاة، ولذلك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. وقلنا لكم بالأمس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني هل سألت غير هذا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة يا عبد الله. إذن قال: وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن المؤمن لا ينتقض وضوءه والكافر أو المنافق ينتقض؟ لا، بل المؤمن حريص على أن يبقى على الطاعة وإن انتقض وضوءه، وحريص على الوضوء ولو على المكاره. غير المؤمن ربما تكاسل على الوضوء أو على إسباغ الوضوء في المكاره، لكن المؤمن يحافظ على وضوئه ويتوضأ على المكاره ويسبغ وضوءه، لأنه حريص على بقائه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبلال رضي الله عنه: بما سبقتني إلى الجنة؟ دخلت الجنة فسمعت خشفة عليك، وفي لفظ دفن عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب لي. وذكروا عنه رضي الله عنه أنه كان يحافظ على وضوئه بحيث أنه لا ينتقض وضوءه إلا ويسارع إلى الوضوء، ولا يتوضأ إلا ويسارع إلى الصلاة. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة. لعلنا نقف عند هذا القدر ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ونكتفي به، ولعل هذا المجلس هو آخر مجلس لنا في هذه الدورة، وعلى حسب الإعلان غدا هكذا، لكنني أستميحكم عذرا وأستسمحكم، وأرجو أن تسامحوني لأنه قد طرأ لي طارئ يحملني على أن أسافر، لعلي أسافر اليوم لأمر ضروري ما حدث إلا البارحة، يعني إلى البارحة، وأنا كنت أتوقع إلى ما بعد صلاة العشاء، كنت أتوقع أنني أنهي الدورة إن شاء الله في موعده يوم الأحد، لكنه قد طرأ لي طارئ يحملني على أن أسافر اليوم، ولذلك تعذروني على إيقاف الدورة. بقي يوم واحد وهو يوم غد، هذا اليوم لعله يؤجل إلى موعد آخر. وأعدكم أنني إن رغبتم ذلك، وهذه رغبتكم سابقا، أو كثير من الإخوة ممن حضر الدورة في الإجازة الماضية كانوا يطلبون إكمالها، لكن لم يكن الوقت الذي حدد لي يعني مناسبا. أحب إلي أن يكون الوقت بعد فجر كل خميس، لكن كأنه هذا الوقت يكون المسجد يعني فيه ما يشغلكم، فأحاول أنسق مع الإخوة المشايخ هنا قائمين على الدورة، إذا وجدنا فرصة أخرى إن شاء الله، بحيث يكون لنا درس أسبوعي لإكمال الموطأ. أنا أحرص منكم على إكمال الكتاب، لأني لا أحب أن أبدأ في عمل وأتركه، طالما أننا بدأنا في الكتاب فأحب إلي أننا نستمر حتى ينتهي، لا أحب أن نترك الكتاب وقد بدأنا فيه. فأعدكم أني أحاول بذل جهدي في تحديد وقت لا يتعارض مع ما أنا موكل به من أعمال أخرى، الله يجزاك خير. فأقول إذا تيسر ذلك فإنه سيكون لنا لقاء أسبوعي لننهي الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن لم يحصل فإن لقاءنا إن أحيانا الله عز وجل في الإجازة القادمة بإذن الله. ومن كان باقيا منكم في أول الإجازة لعلنا نكثف دروسنا، حتى ولو أننا قللنا من الشرح والتعليق واكتفينا بالقراءة سردا مع التعليق الطفيف، لأنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله، إذا لم نستطع أن نأخذ الكتاب رواية ودراية فلا أقل من أن نتحمله رواية، ويترك أمر الدراية عليكم إما بالرجوع إلى الشروح المسجلة وهي كثيرة، أو بالشروح المكتوبة المؤلفة مما ألفه أهل العلم من شراح الموطأ، وفي ذلك خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسألكم أن تسامحوني على التقصير الذي حصل مني، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.